فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا، هي أفضل أيام الدنيا، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي من ذي الحجة، أيام العشر من ذي الحجة، ثم يوم النحر، ثم يوم القر. يوم القر اللي هو ثاني يوم العيد، يوم 11 من ذي الحجة الذي يقر فيه الحجاج ويهدأ في منى، هذا بترتيب نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام المباركة. والعاقل أيها الأحبة الكرام، والعاقل من الناس من استفاد من مواسم الخير، فإنك لو مررت يوما برجل وسمعت أنه يوزع مثلا 1000 جنيه على كل من يمر به، فلا شك أن العقل عندك سيجبرك ويقهرك ويدفعك على أن تمر على هذا الرجل ليل نهار رايح جاي عليه. لماذا؟ لأن المرور عنده فيه فائدة. فكذلك الأيام والليالي جعل الله تبارك وتعالى فيها مواسم للخير والفضل والكرم من الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا من قبل وفي الإعادة إفادة، أن لله تبارك وتعالى مواسم تمر عليك ليل نهار، بمعنى أن هناك مواسم يومية، مواسم للخير يومية تمر بك وأنت لا تشعر ولا تدري. مثلا في قضية الصلاة، تصور أنك تصلي وحدك فيعطيك الله صلاة، فإذا ذهبت إلى المسجد أعطاك الله 27 ضعفا. العقلاء فقط هم الذين يستفيدون من هذا الموسم الذي يتكرر في اليوم الواحد 5 مرات. فإذا كان الليل فإن لأهل الإيمان مع الله موسم، وإن لأهل الإيمان مع الله فرصة يفوزون فيها بخيري الدنيا والآخرة. إذا كان الثلث الأخير من الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتنزل ربنا تنزلا يليق بجلاله وكماله، ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب لحاجة فأعطيها له؟ وذلك في كل ليلة حتى يطلع الفجر. يعني في كل ليلة هذا النداء، نعم في كل ليلة هذا النداء، يفتح الله تبارك وتعالى لك باب الأماني والرجاء. فكل ما تريده يعطيك الله إياه بشرط أن تتعرض له وتقول: يا رب. وللأسف الشديد قد يضيع من الناس صلاة الجماعة، ويضيع من الناس الثلث الأخير من الليل، فلا يفز به إلا كل متيقظ فطن، يعرف من أين تؤكل الكتف كما يقولون. فكان السلف الصالح يتربصون لهذه الساعات وهذه اللحظات حتى يصلوا إلى فوز الدنيا والآخرة. ثم يعطيك الله تبارك وتعالى موسما أسبوعيا، وهو يوم الجمعة. لا أقول صلاة الجمعة، ولكن أقول يوم الجمعة، من فجر الجمعة إلى غروب شمس يوم الجمعة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ساعة إجابة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. نفحات، نفحات وبركات وأبواب للخيرات تفتح، لكن أين الطالبون وأين الحريصون على هذه الخيرات؟ إن لله عز وجل في يوم الجمعة ساعة إجابة، الصبح ولا الظهر ولا في يوم الجمعة، ساعة إجابة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. يعطيك الله ما تشاء، يستجيب الله دعاءك، يفرج الله همك، يقضي الله دينك، يشفي الله مرضك. ساعة خير من الله ينبغي أن تتعرض لها، ثم يعطيك الله تبارك وتعالى من الفرص ما هي أبعد بالنسبة للوقت، فيعطيك الله رمضان. وقد مر بنا رمضان والحمد لله، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان بعد رمضان بعد رمضان، ففيه هدية الله سبحانه وتعالى لعباده، فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. تتوالى المواسم، تتوالى النفحات، تتوالى الفرص. يعطيك الله تبارك وتعالى في التاسع والعاشر من المحرم ما يكفر الله عز وجل به ذنوب سنة عنك. هل تتخيل هذا؟ أنت لما تصوم يوم تسوع وعشورة كما يسميها الناس، يوم التاسع والعاشر من المحرم، يغفر الله عز وجل لك ذنوب سنة. كل ده الله سبحانه وتعالى يعطيك إياه يا عبد الله وأنت في غفلة. ثم تأتي هذه الأيام ببركتها، كما صدرت خطبتي بهذا الحديث السابق الذي هو يبين لنا أنها أفضل أيام الدنيا، وأن العمل فيها لا يعدل بعمل في بقية الأيام. وها نحن فيها ونستعد من خلال هذه الساعات القليلة جدا التي يتنعم بها الآن حجاج بيت الله الحرام بتصعيدهم إلى منى، ليستعدوا غدا ليوم يسمى بيوم عرفة. وما أدراك بيوم عرفة؟ هل تعرف ما معنى عرفة؟ وهل تدري ما قيمة عرفة؟ إن هذا اليوم كما قال العلماء عنه جمع الله سبحانه وتعالى له الخير كله، جمع الله عز وجل له الخير من جميع الجهات، فجعل الله تبارك وتعالى عدة الشهور عند الله 12 شهرا وجعل عرفة فيها. وميز الله تبارك وتعالى أشهر الحج وبينها وزكاها وشرفها في القرآن، فقال الحج أشهر معلومات، وجعل فيها عرفة. زكى الله تبارك وتعالى العشر الأوائل من ذي الحجة وجعل فيها عرفة، سماها الله تبارك وتعالى أياما معلومات، وجعل في هذه الأيام المعلومات عرفة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في هذا اليوم الكريم المبارك من العطاءات الإلهية الربانية ما يحار فيها العقل. لماذا؟ لأن في هذا اليوم شهد حجة الوداع التي أرسى النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل خير لأمته إلى قيام الساعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، وبين صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أن الشرك والكفر إلى اضمحلال وإلى زوال وإلى انتهاء، وأن الأمة باقية على دينها وإسلامها نقيا إلى أن تقوم الساعة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم يوم يرفع فيه شعار الأخوة الإيمانية، يوم عرفة الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيه ويقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه كلمات قيلت في هذا اليوم المبارك، هذه كلمات صدع بها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لأمته، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن أموالكم، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. اسمع، تخيل معي، هذا هو الشاهد، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. من عظمة هذا اليوم ومن عظمة حرمته جعل النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ما سبق كحرمة هذا اليوم، يوم عرفة. لا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تذكر لنا حديثا أيضا في شرف وفضل يوم عرفة، حيث تقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من يوم عرفة. يعني هذا اليوم من أراد أن تعتق فيه رقبته فليسارع بطاعة الله تبارك وتعالى، فليسارع بالتعرض لهذا الفضل الكريم المبارك، لأنه يوم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بيوم ولا يرجى عتق الرقاب في يوم أكثر مما يرجى فيه. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وانظر وتأمل إلى هذه الميزة الخطيرة التي ذكرتها أمنا عائشة في هذا الحديث لهذا اليوم المبارك. قالت: وإنه ليدنو. من هو؟ الله جل جلاله. وإنه ليدنو، أن يتنزل ربنا سبحانه وتعالى في نهار يوم عرفة. يعني إذا كان تنزل ربنا تبارك وتعالى في أيامنا بالليل، فإن هذا اليوم بالذات خصوصا يتنزل فيه ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في نهار يوم عرفة فقط، خصوصية لهذا اليوم. وإنه ليدنو، أي من عباده، في هذا اليوم ويتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله، فيباهي بأهل عرفة ملائكته ويقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. إي وربي، إنك حينما تتأمل موقف الحجيج في عرفة لم أكن أتصوره قبل سفري إلى الحج. كنت أتخيل الحجيج أنهم في عرفة يجلسون ما بين جالس في الشمس وما بين جالس على الصخر وما بين جالس في المخيمات، ينتظرون غروب الشمس حتى يتحركون إلى مزدلفة. ولكن الأمر على غير هذا، فالحجيج أيها الأحبة الكرام حينما يصعدون إلى عرفة ويكونون في ضيافة الملك سبحانه وتعالى، رأيت بعيني رأسي كيف تكون رحمات الله على عباده. تتخيل معي قوم جلسوا في مخيمهم يأكلون ويشربون ويضحكون ويلعبون، وفجأة لأن هناك أحاديث أثبتت أن لحظة النزول هي عشية عرفة، هي عشية عرفة من بعد العصر إلى غروب الشمس. فانظروا إلى الحجيج في هذا الوقت المبارك كأنك تشعر بحفيف الملائكة حولك، تشعر بقرب الله منك، تشعر بمعية الله لك، تشعر باستجابة دعاء الملك فورا قبل أن يتحرك لسانك بالدعاء، قبل أن تقول يا رب تشعر بالإجابة، تشعر بدمع العين ينزل منك دون أدنى تكلف. كان الإخوة حولنا في يوم عرفة يتكلمون وهم يبكون، يضحكون وهم يبكون، تنزل دموعهم على كل أحوالهم. تنظر لهم تتعجب: ما لكم؟ ما الذي جرى لكم؟ نحن لا ندري ما الذي جرى لنا. الذي جرى لنا أن الله سبحانه وتعالى تنزل برحماته سبحانه جل جلاله، فإنه سبحانه وتعالى كما صح في حديث آخر يباهي يباهي بهؤلاء ملائكته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ربنا سبحانه وتعالى لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، جاءوني. وهنا يتجلى في كلمة جاءوني معنى الإخلاص، معنى الإخلاص. جاءوني، لم يأتوا لدنيا، إيه نعم والله، دفعوا أموالهم، تركوا ديارهم، تركوا أولادهم، تركوا أعمالهم، خلعوا ثيابهم، تجردوا من مناصبهم، جلسوا على الأرض وافترشوها رغم ما هم فيه من عظمة وجلال اجتماعي وإلى آخره. جاءوني شعثا غبرا. انظر إلى هذا التعبير لترى عظمة هذا اليوم وما فيه. جاءوني، دليل إخلاص، شعثا غبرا. هذه الهيئة التي يحبها الله تبارك وتعالى منا جميعا، فالله عز وجل يحب أن يرى أثر العبادة عليك، يحب الله تبارك وتعالى منك أن يراك وأنت مفتقر إلى النوم من كثرة اجتهادك بالليل في الصلاة وقراءة القرآن، إنك تقعد تفأر كده من كثرة عبادتك بالليل وقراءة كتاب الله عز وجل واحتياجك للنوم من أجله سبحانه وتعالى. يحب الله منك ذلك، يحب الله منك أن يرى الدمعة وقد أثرت في عينيك حتى احمرتا وتسلختا وبدا أثر البكاء من خشية الله على وجهك، يحب الله منك ذلك. يحب الله منك أن يرى أثر الصيام عليك، ان يبقى وشك مشفوط وان جسمك همدان وانك مش قادر تتكلم وان رائحة فمك تغيرت من طول الصيام لله تبارك وتعالى. يحب الله عز وجل منك ذلك، يحب الله ان يرى الشعث في شعرك والغبار على جسدك في الحج ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. يحب الله تبارك وتعالى أن يرى غبار قدميك وأنت تسعى في سبيله سبحانه جل جلاله، غباران لا يجتمعان، غبار في سبيل الله ودخان جهنم. تلك المشاهد التي ربما يأنف منها الناس ولا يقبلها الناس، الله يحبها لأنها أثر من آثار طاعتك له جل جلاله. ولذلك ترى في بعض الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تتورم قدماه من طول القيام، إن رجليه تورم وصدره يتبل من بكاء عينيه وهو يصلي بالليل. ليه؟ لأنه أراد أن يقف بين يدي الله ويرضيه. ولذلك يباهي الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالشعث في الشعر. ناس شعرها منكوش، شعرها مش مسرح ولا مساوي. ليه؟ ترك الامتشاط خشية أن يسقط منه شعر، ترك الاغتسال لأنه غير مستعد لهذا من انشغاله بالانتقال في المناسك من مكان لمكان وعدم تهيئة المكان، صابر على ذلك. فهو يرى الله تبارك وتعالى فيه ذلك، شعث في الشعر وغبار على الجسد، منظر رث، ومع ذلك يباهي الله تبارك وتعالى بهم ملائكته. لماذا؟ لأن هذا إن دل فإنما يدل على انتصار الحجاج على أنفسهم، وخصوصا في مشهد يوم عرفة أنهم انتصروا على أنفسهم ولم تقهرهم نفوسهم ولم تجعلوا الحياة الدنيا مقدمة عندهم على حق الله سبحانه، وإنما فضلوا أن يكونوا لله تبارك وتعالى بكامل طاقتهم. انظروا يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا من كل حدب وصوب ضاحين، أي عطاشا مجهدين، من كل حدب وصوب ضاحين. تتأمل معي أنك تمر في وادي عرفة، لأن عرفة وادي ليس كما هو معلوم عند ناس جبل، ليس جبل، بل يتوسطه صخرات جبل الرحمة يتوسطه هذه الصخرات، ووادي عرفة وادي كبير ممهد به أشجار وبه وسائل راحة كثيرة جدا. لكن لما تمشي وتتأمل وجوه الناس سترى أن الأرض كلها قد اجتمعت عندك في عرفة. أنا رأيت رجل عمره ما يقرب من 80 سنة، رأيته في صحن الكعبة وهو رجل مسن جدا ونحيف جدا وضعيف جدا، يتكلم باللغة العربية يعني البسيطة، ليس عربي. رأيته واقف في صحن الكعبة متكئ على عصاه ويرفع يدا واحدة إلى الله عز وجل ويقول: يا ربي يا ربي لا تعذبني يا ربي، فأنا رجل عجوز، أنا رجل عجوز. يتوسل إلى الله بكبر سنه وضعفه، زي ما يكون بقول له: يا رب أنا ما عنديش قادر، أنا خلاص أنا بقيت جلد على عض، فما تعذبنيش ما تعذبنيش، كفاية لنا فيه. ورأيت بعيني رأسي أقواما يسألون الله بغير اللغة العربية، جلست أتأمل وأتفكر ماذا يقول هؤلاء. قل لي كده اللي واقف يدعي انجليزي واللي واقف يدعي، انت فكر ان انت لوحدك في الكون؟ انت فكر ان ربنا ده بتاع العرب بس وان احنا افضل من في الكون؟ ابدا. انا قلت لك قبل كده في مسجد الصفا، قلت لك اخشى ان ينصر الله تبارك وتعالى هذا الدين من خارج بلاد العرب. انا خايف ان نصرة الدين تيجي على يد الاعاجم، الأعاجم من الفلبين وفرنسا وأمريكا، المسلمين دول اللي انت تشوفهم في الحج على أعلى درجة من درجات الالتزام بالدين، تراه يدعو ربه باللغة الفرنسية، وده يدعو ربه باللغة الإنجليزية، وده بيدعي ربنا باللغة الألمانية، وده بيدعي ربنا باللغة اللاتينية اليونانية، وده بيدعي ربنا بلغة انت ما تعرفهاش خالص، وده عمال يطقطق بكلام انت مش فاهمه، انت مش فاهمه، لكن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يسمعه، والله سبحانه وتعالى يجيبهم جميعا ويعطيهم ما ارادوا. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على اصحابه وقال: ابشروا، وكان ذلك في عشية عرفة، ابشروا فان الله سبحانه وتعالى غفر لاهل عرفة جميعا. فخرج عمر بن الخطاب رادا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ أهي لنا خاصة أم للناس عامة؟ يعني الخصيصة دي ومغفرة الذنوب في يوم عرفة للحجيج، هذا اليوم العظيم المبارك، دي للناس اللي واقفة دي علشان أنت في وسطهم يا رسول الله وإحنا الصحابة بتوعك، ولا الموضوع موضوع عام وممتد إلى قيام الساعة؟ قال: بل هي لكم ولمن أتى بعدكم إلى قيام الساعة. فبكى عمر وقال: طاب خير ربنا وكثر، طاب خير ربنا وكثر، أي أن هؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف يسألون الله تبارك وتعالى بكل اللغات، الله سبحانه جل جلاله يسمعهم ويجيبهم بل يعطيهم ويردهم من هذا المكان وقد غفر لهم ذنوبهم. إن هذا اليوم المبارك والذي سيبدأ بمغيب شمس هذا اليوم وببزوغ فجر يوم السبت إن شاء الله رب العالمين سنكون قد وصلنا نحن فيه، لابد وأن نعلم الأعمال التي تلزمنا في هذا اليوم، فلسنا حجيج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة وأن يتابع لنا فيه ما قول آمين. إن هذا اليوم كما أنه للحجيج كذلك لغير الحجيج، فإن فضل الله تبارك وتعالى ورحمته عامة كما سمعنا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن النبي قال أيضا في فضل يوم عرفة، قال: إني أحتسب على الله بصيام يوم عرفة أن يكفر الله عني به ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة باقية. يعني إذا أصبحت غدا صائما، إذا أصبحت غدا صائما، لعلك صمت أيام التسع كاملة، لعلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله، يوم واحد بس، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خندقا أو 70 خريفا. في ناس وعية وناس نصحة وناس فيئة، من أول يوم في ذي الحجة خلاص إحنا صايمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع، لكنه صامها على وجه الندب والاستحباب وليس على وجه الوجوب، كي لا يعظم الأمر لدرجة أن الناس يتعاملون مع المستحب على أنه فرض فينكر على من أفطر. وليس في هذا إنكار، لو حضرتك أفطرت الأيام الماضية من ذي الحجة أنا بقول لك أهو، أنا بقول ليس عليك ذنب، لأن في ناس كبار في السن التقيت بهم البارحة نفوسهم غير راضية، ونحن تعبانين مش قادرين ما صمناش، هنروح في، مش هتروحي في حتة يا حاج، والله ما هتروحي في حتة. من أفطر هذه الأيام ليس عليه شيء، فإنها أيام سنن مستحبات يسارع فيها أهل الفضل لنيل الفضل فيها. ولكن إذا كنت ممن أفطر في 8 أيام فلا ينبغي أن تفطر 9، لا ينبغي. إن كنت تعجز عن صيام 9 فلن تعجز عن صيام يوم، بل إنك وبطبيعة حالك في الغد ربما تستيقظ باعتبار أن أنت أخذ أجازة ومبارك ونايم واليوم بتاعك محدش هيصحيك ولا حد هيقومك، فأنت بطبيعة الحال بتصلي الفجر وتنام وبتقوم بطبيعة الحال الظهر. عايز أقول لك أن الظهر ده يساوي نص يوم، يعني كده أنت بطبيعة الحال نص اليوم عدى، لم يبقى لك إلا سويعات وتنال بها مغفرة ذنوب سنة ماضية وسنة باقية، ولكن بشرط أن تنوي نية صادقة وأن تحتسب صيام هذا اليوم عند الله لتنال هذا الأجر منه. ثم من الأعمال التي ينبغي أن أنبه عليها في هذه الخطبة كثرة التكبير لله تبارك وتعالى اعتبارا من فجر الغد. فنحن في عيد الفطر، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وعيد الفطر مرة أخرى، قولوا آمين. نكبر بغروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، ده في عيد الفطر، أو من فجر يوم العيد، من صلاة فجر يوم العيد 1 شوال إلى صلاة العيد، أو من خروجنا للمصلى لصلاة العيد إلى انتهاء صلاة العيد وخلاص، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، دي تكبيرات عيد الفطر. أما عيد الأضحى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أيام عيده، قد بين لنا أيام عيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ركز معايا، يوم عرفة، يوم عرفة اللي هو بكرة، يوم عرفة ها، ويوم النحر، يوم النحر اللي هو يوم العيد، يوم 10، يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. يعني لما أتكلم معاك عن العيد إمتى، ما تقوليش العيد بعد بكرة، العيد مش بعد بكرة، العيد بكرة، العيد الشرعي يبدأ من فجر بكرة، أنك أصبحت في يوم عيد. وقد بيّن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين من حديث طارق بن شهاب أنه قد أتاه رجل من اليهود وقال له: يا عمر، إن في كتابكم آية لو نزلت علينا، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال: قول ربكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عمر قال له قد عرفت ساعتها ويومها، قد عرفت ساعتها ويومها، نزلت عشية عرفة يوم جمعة. وهذا الحديث يثبت أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان الوقوف بعرفة كان يوم جمعة. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها نزلت في عيدين. نص ثالث بيأكد أن يوم عرفة ده بداية عيد المسلمين، بداية عيد المؤمنين الموحدين. تقول أن هذه الآية نزلت في عيدين، نزلت يوم عرفة يوم جمعة، عشية عرفة يوم جمعة. فهذا اليوم المبارك يبدأ فيه التكبير من صلاة الفجر، بمعنى أنك إن صليت الفجر في جماعة مع المسلمين فإنه يسن لنا أن نبدأ بالتكبير من فجر السبت، من فجر السبت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وتكثر من هذا التكبير في أعقاب الصلوات، وأنت تسير وأنت تنام وأنت تأكل وأنت تشرب، فإن هذه الأيام المباركة تحتاج منا إلى مزيد اهتمام، وتحتاج منا إلى مزيد ذكر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يتقبل منا الطاعات بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن الأعمال كثيرة جدا، ومن أفضل الأعمال في يوم عرفة بعد الصيام والتكبير وكثرة الذكر أن يجتهد الإنسان في هذا اليوم المبارك في الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. أفضل الدعاء إيه؟ نعم، والله سبحانه وتعالى عظم من أمر الدعاء، عظم منه، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء باب مفتوح لا يغلق أبدا. فإذا كان الله تبارك وتعالى ينتظر منك هذا الدعاء غدا فلا تغلق فمك، فما من أمر عسير عليك إلا وهو يسير على الله تبارك وتعالى. المشاكل كبيرة جدا، من المشاكل الكبيرة جدا التي تواجه شباب المسلمين أنهم يستعظمون أمورهم على الله تبارك وتعالى، فيقعون في اليأس والإحباط. أنت عندك مشاكل وعندك هموم وعندك طلبات، عظيمة عليك، كبيرة عليك، أيوة، لكن مش كبيرة على ربنا سبحانه وتعالى، مش كبيرة عليه. ده هو سبحانه وتعالى الذي رد على زكريا حينما تعجب من قضية حمل زوجته بعدما فني عمره وشاب شعره وانحنى ظهره، قال له ازاي يا رب؟ قال: كذلك قال ربك هو علي، هو علي هين. وقيلت أيضا لمريم حينما بشرت بعيسى: ازاي ده مستحيل؟ مستحيل عندك انت، مستحيل معاك، مع عقلك انت تصوري ذلك على حسب امكانياتك انت، انما مع الله سبحانه وتعالى. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، هو علي هين. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، الله سبحانه وتعالى يعطيك كل شيء خطر ببالك، وفي الجنة يعطيك ربك كل شيء لم يخطر ببالك، ليس له وجود في الأصل.

ده أنا شفتها في مكة، شفتها في مكة في الحج، إن الناس بيخلصوا الصلاة المفروضة بتاعتهم ويبدأوا كل واحد في مكانه كده إيه بينه وبين نفسه بصوت إيه ما بين بين، تمام؟ يبقى التكبير له زجل في المسجد كده. واعلم أن هذه التكبيرات لا تغني عن ختم الصلاة، لأن في خطأ الناس بتعمله مع هذه التكبيرات، إن خلاص إحنا هنكبر ثلاث مرات وكل واحد يقوم إيه أي ماشي. لا، ده دي تكبيرات دي إحنا بنضيفها على أذكار ما بعد الإيه الصلاة، يعني دي لا تغنيك عن سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، لا ما تغنيش، لازم دي ثابتة، دي لزقة كده في الصلاة المفروضة كده، بنضيف عليها، بنضيف مش بنخصم، بنضيف عليها التكبيرات. بعد ما تخلص التكبير تبدأ تخش في أذكار بعد الصلاة وتصلي السنة القبل البعدية اللي انت متعود عليها في صلواتك، أيا كانت هذه الصلاة، مغرب بقى عشاء، أي صلاة لها سنة بعدها زي الظهر مثلا، تبدأ تقوم بعد كده تصلي السنة البعدية بتاعتك. بكرة يوم عرفة ده عايزك من العصر، عايزك من العصر لغاية المغرب، من العصر لغاية المغرب، إنك أنت تشد حيلك قوي في الدعاء. قال النبي خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ساعة ما العصر يأذن عليك في الجامع خليك قاعد في الجامع، ويريد بكرة المساجد اللي بتقفل بعد الصلوات يعني إيه فكة صغيرة كده. ليه؟ لأن الحديث ثبت فيه أن نزول الرب تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وكماله طبعا، تمام، يكون في عشية عرفة آخر النهار من بعد العصر لغاية غروب الإيه الشمس، في هذا الوقت المبارك أنا عايزك تبقى قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ما انتش عايز تعتكف ومش عايز تفرغ وقتك للطاعة ومش عايز ومش عايز براحتك، بس ما تعملش حاجة وحشة، بلاش تبقى في المعصية، عايز تقعد، عايز تاكل، عايز تشرب، عايز تنام، تعمل اي مباحات براحتك، نحن لا نحرم على الناس شيء، بس اوعى اوعى يكون ربنا سبحانه وتعالى فاتح بابه للخير وانت في الشر. انا احذرك، اوعى ربنا يفتح بابه في الخير، زي مثلا في حديث النبي يقول لنا فيه ان ساعة الاجابة بتاعت يوم الجمعة اخر ساعة بعد العصر، اخر ساعة بعد الايه، اوعى الباب ده يتفتح وانت في معصية. العشر الاواخر من رمضان مش عايز تعتكف، مش عايز تجتهد، عايز تصوم بس وعلى قد ركعتين تراويح وخلاص براحتك، بس اوعى تكون في وقت يفتح الله فيه للناس باب رحمته وفضله وانت تروح تفتح باب معصيته وتبرزه وتقول له رحمتك دي انا مش عايزها، انا في المعاصي والذنوب، انا عايز السكة الشمال، يقوم يغضب بقى، يقوم يغضب. وخلي بالك زي ما قلت لك قبل كده ان الباب لما بيتفتح وما تخشش ممكن ما يتفتحش تاني. قال الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. انت عايز الشمال خليك في الشمال، اغرق في الشمال، ما الباب مفتوح، تعالى يمين، لا انا مش عايز، روح. أخاف على نفسي وعليك، كما قال بعض السلف حينما رؤي يوما يبكي قيل له لماذا تبكي، قال أخشى أن أعمل ذنبا فيغضب علي ربي فيقول لي اذهب فلا غفرت لك. ربنا قال لنا في القرآن الكريم سنستدرجهم من حيث إيه لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، انك تبقى ماشي في الذنوب والمعاصي تمام والدنيا مزهزها معاك وحلوه معاك هتقع على جدر رقبتك، فتخلي بالك لازم ترجع من قريب. فبكره ان شاء الله رب العالمين مع التكبير هيبقى عندنا كده من العصر للمغرب واجب، بكره معلش واجب. ايه الواجب ده؟ ان انا في الوقت ده انا قاعد مع ربنا سبحانه وتعالى. راجل يقعد في الجامع، تقعد في بيتك، تقعد في مكان شغلك، اقعد زي ما تقعد بس اقعد مع ربنا سبحانه وتعالى. المرأة في البيت تخلص شغل بيتها بدري بدري بدري تمام، وبعد العصر تقعد على سجادتها كده في البيت ترفع ايديها لربنا، تقعد تسبح ربنا، تستغفر ربنا، لأن هذا هو الوقت المبارك الذي يتنزل فيه ربنا تنزلا يليق بجلاله وكماله. المغرب الدن بتاع بكرة ده دخلنا بقى في ايه، في ليلة العيد، ليلة النحر. الحمد لله انا ما عنديش نحر فما ليش شغل في ليلة يوم النحر. لا، لازم يبقى لك شغل، لازم يبقى لك ايه، شغل. اللي ما جابش اضحية السنة دي، اللي ما جابش اضحية السنة دي، انا اسأله واسأل نفسي معه، واحنا بنعمل في نفسنا كده ليه، ليه ما جبناش؟ اللي ما جابش يرفع ايده لفوق، مش عايز اقول اللي جاب، اللي ما يرفع ايدك، اللي ما جابش يرفع ايده، ها ها، يعني اللي ما رفعش ده جاب. طيب فين عبد الرحمن ابني؟ اغسل يا ابني الثلاجه، البلد بحالها هتذبح. لا، كتير جدا، يعني اللي هيذبح يعد على ايه، على اصابع اليد الواحد. انا بسال سؤال، لماذا؟ ليه؟ الدنيا غاليه، ما حدش اجبرك، ما حدش اجبرك انك تذبح الغاليه، ام 30,000 و45,000 مش لازم تذبح مروطي، يعني اذبح حاجه على قدك، صغيره، حاجه صغيره. يعني ايه؟ جالي واحد كده قبل في نص ذي القعده كده، بيقول لي يا شيخ دلوقتي لو انا ما ذبحت شجره حاجه، لو انا ما ذبحت شجره حاجه، لا ما يجراش حاجه. جمهور اهل العلم على ان الاضحيه سنه، على ان الاضحيه ايه، يعني انا لو ما ذبحتش، لو معايا فلوس وما ذبحتش انا معليش ذنب، لكن انا بتكلم في سكه تانية خالص. تمام، هو انا لو ما ذبحت، شوف التفكير، هو انا لو ما ذبحتش يجرى حاجه؟ قلت له والله ما يجرى اي حاجه، بس ما تذبحش ليه؟ قال لي اصل الظروف السنه دي زي ما انت فاهم. قلت له ماشي، انت كنت تذبح ايه؟ قال لي كنت بجيب اعزكم الله عجل بيرمي مثلا 600 كيلو مثلا 550 كيلو. ان شاء الله، ايه ده، بقى لك كم سنه بتذبح؟ قال لي بقى لي سنين طويله بتذبح. قلت له عمر ما شفتك ابدا جبت لي حته لحمه، ويوم ما بطلت تذبح جاي تسالني؟ ما ردوا عليه بقى عشان انا اعصابي تعبت من الناس دي. يعني يوم ما بطلت تذبح جاي تسالني جاي ناحيتي لما بطلت؟ طب وانت شغال ما جيتش ناحيتي ليه؟ فبنهزر، ما هو هنعمل ايه، ما هو اصل الكابتن اللي جوانا هيموتنا يعني، فلازم نضحك. المهم فبهزر معاه، قال له والله يا شيخ الموضوع، قلت له عم الدنيا بسيطه، بلاش تذبح ام 600 كيلو وانزل لسعه الشرع. بقول لك اهو لسه قدامك فرصه، النهارده يوم الترويه وبكره يوم عرفه، وتقدر تذبح من يوم العيد لغايه رابع يوم العيد، لسه قدامك فرصه تاخد فيها قرار. تنزل من الذبيحه اللي هي فيها 600 كيلو وهات أقل وزنا، بس بشرط ما تقلش عن سنتين في سنها. قال لي برضو هتبقى غالية برضو يعني؟ قال له بلاش، انزل لتحت في وسع الشرع برضو وهات خروف، هات خروف جامد كده بقرنين كده، وإيه ها يتشاف من بعيد كده الواحد يخاف منه. قال لي خروف؟ قلت له آه. ولو مش قادر تجيب خروف هات معزة زقنونة كده عمرها سنة، أخذ بالك واتبحها يوم العيد. قال لي بقى بعد أنا ما كنت بدبح ذبيحة فيها 600 كيلو أجي في الآخر واتبح خروف ولا معزة، الناس يقولوا علي إيه؟ ده بقى الكلام على دي، لو أنت بتدبح عشان الناس فهذا شرك بالله رب العالمين، أن ربنا قال قل إن صلاتي ونسك ومحياي وممات لمين؟ لله، مش للناس، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإحنا ما بنذبحش للناس، ما بجيبش الكبيرة الحلوة عشان الناس، ده أنا بجيبها من باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه، من باب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فأنا بتقرب إلى الله بالجميل الطيب السمين العظيم عشان يقبل مني، إنما كدم ولحم وجلد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. كده ولا ايه؟ ولكن يناله التقوى. ده الذبيحة دي اختبار ايمان. اختبار ايه يا جماعة؟ ايمان. لا ممكن انا اعرف واحد، انا اعرف واحد يوم الوقفة اللي هو بكرة يربط قدام البيت بتاعه 5 روس كبار كده يفضل مربوطين قدام البيت رايح واللي جاي 5. الله أكبر إن شاء الله عليه اهديه بلا كلها تاكل. وبالليل بقى ليلة العيد بالليل مثلا قرب الفجر كده يوم الجزار يجي يقول له عم تاخد نهي غلبتني والله أنا بهرج أنا بكلمكم بجد هتاخد أغلبتنا يا راجل تاخد نهي هيقول له أخد دي يقوم طلع له واحدة وسحب 4 بالليل. طبعا الدم برة أنت متخيل هم 5 لكن هو فوق إيه رأس واحد. فالمناظر دي يا جماعة لازم الناس تبطلها. المناظر دي لازم الناس تراجع نفسها فيه لأن ربنا لا يريد منك أبدا لحم ولا دم ولا عظم ولا أي حاجة. لا ده ممكن واحد يذبح معزة هو خير عند الله ممن ذبح يعني 100 الروس بإخلاصه بنيته بحب ربنا سبحانه وتعالى. فأنا بسألك برضو وما زال السؤال يتردد إحنا لماذا لا نذبح؟ يعني إيه اللي مصعب الموضوع علينا؟ الماديات. الماديات أنا بقول لك بمنتهى البساطة والوضوح إحنا بنعمل حاجات أغلى من الأضحية بكتير في السنة كل سنة. يعني أنا لو تليفوني مثلا نسأل الله أن يقينا شر الأعطال قولوا آمين لو تليفوني حصل له حاجة هشتري غير وبكرة الصبح أجيب غير 3000 جنيه السبع في البدنة السبع في البقرة 3.5 مش كده ولا إيه 3.5 يعني السبع في البدنة أغلى من الموبايل مش كده عم أحمد أغلى منه بكتير. طب أنا أقول لك على حاجة لو أنا قلت الماركات اللي إحنا شلينها في جيوبنا دي تليفونات ممكن في ماركات تعدي 6 و7000 جنيه ففي ماركات بتعدي 7 و8 و9 و10 صح ولا أغلى من الأضحية في جيب موبايل في فسحة في فسحة بيسافرها الواحد يروح مثلا شرم أو يروح الساحل الشمالي أو راس البر أخد بالك ممكن يصرف فيها 2000 و3000. هي الفكرة كلها أن أنت مش واخد بالك من العبادة دي أنت مش مركز في أن دي عبادة لله تبارك وتعالى وأن ليها فضل عظيم جدا ممكن يغير حياتك كلها. فبالتالي أنت محتاج بس النهاردة أنك تاخد قرار ومع القرار الصدق في النية ثم أنك تعد العدة والتجهيز لذبح هذه الأضحية. أنا هشور عليك شورة أنا هشور عليك شورة وأنا وإنت إن شاء الله رب العالمين لو إحنا عايشين للسنة الجاية والتقينا إن شاء الله رب العالمين هنتقابل وهسألك أقول لك عملت إيه. عايزك ابتداء من بكرة هتعمل جمعية جمعية صغيرة مش جمعية كبيرة ولا حاجة جمعية صغيرة هتسميها جمعية الأضحية 10 من الإخوة 7 من الإخوة اعملوا جمعية مع بعض تمام وادفعوا فيها طول السنة وقبل العيد بشوية طلعوا الفلوس دي واشتروا يجرى حاجة وربنا ما يجرى حاجة. قل لي لا يا عم اتنصب علي دخلت في جمعية قبل كده اتنصب علي مش هعمل جمعات مع حد خلاص أشور عليك شورة تانية هتروح لوليد رضوان لما يجي من الحج إن شاء الله ونجر كويس خلاص هيعمل لك حصال حصال واللي يتوفر معاك اللي يتوفر معاك اللي يتوفر اللي يفيض منك حطه في الحصالة دي بنية الأضحية. وقبل ذي الحج ما يدخل افتح حصالة دي صدقني هتلاقي فيها 2000 و3000 و4000 و5000 والله ما بهرج أنا بتكلم معاكم كلام عملي. احنا عايزين نرضي ربنا عايزين نطيع ربنا افتح الحصالة أول ذي الحجة هتلاقي 3000 و4000 جنيه خدهم واطلع على قد بقى ما يجوا في سبع بقرة يجوا يجيبوا خروف يجوا يجيبوا معزة المهم حطهم في هذا الباب واذبح ونفذ أمر الله سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر خلاص. يبقى ده مشروعنا اللي احنا هنشتغل فيه من هنا للعام ايه للعام القادم. واللي معاه فلوس اللي معاه فلوس يعني مثلا راجل غني تمام غني معاه 50-60 ألف جنيه ده يسمى عندنا ايه غني. يعني ما أكون باكل، خلي بالك عشان برضو طموحاتك ما تزعلكش، طموحاتك ما تحزنكش. لما تكون راجل بتاكل وبتشرب ومستور في بيتك وصحتك حلوة وعيالك تمام وموفر لك 10,000 جنيه ولا 15,000 جنيه ولا 20,000 جنيه على جنب، ده انت ملياردير يا عم، ده انت في سعة، ده انت في غنى، ده انت عندك فائض من نعم الله تبارك وتعالى. قل لي بس 20,000 جنيه مش فلوس يا عم الشيخ، انت بتتكلم في ايه؟ بص للناس اللي عندها مليارات، وانا اقول لك بص للناس اللي مش لاقية تاكل، هتحس بقى باللي انت فيه. لكن طول ما انت عينك لفوق هتبقى انت تحت، فخلي عينك تحت تبقى انت فين؟ تبقى انت فوق. فلوس اللي معاك دي تعالى كده على نفسك كده وايه، ها، وارغمها، وقوم ايه مغمض عينك، غمض عينك جامد كده اهو، وقوم ساحب 4,000 جنيه على جنب، قول دول بتوع الاضحيه. الشيطان هيجي لك قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش هيحصل حاجه، بس هتلاقي مراتك بقى هجمه ايه، هجمه عليك، تقول لك انت اخر فزوره رايح فين. دي بقى ورطه، اسال الله يثبتك عند السؤال، لان هي ملهاش حل. يعني اخي بالك، زي الرجل الذي سمع من الشيخ في الجامع ان بيقول ان الصدقه تخرج من تحت 70 شيطان، قال بس سيبنا عليه، راح البيت قعد يلم في الدقيق ويلم في السمنه ويلم في السكر وشال الشيله، وخارج لقى مراته في وشه، رايح فين يا راجل؟ قال لا سمعت الشيخ في الجامع بيقول ان الصدقه تخرج من تحت انياب 70 شيطان. بص سيبك من الشيخ، سيب اللي في ايه يا ست، الكل دي صدقه وربنا هيبارك. والحقت اللي بقول لك ايه، سيب الدين اللي في ايدك، ساب الدين اللي في ايده ورجع الجامع، ها زعلان وحزين. قابل عم الشيخ قال له ها خرجت الصدقة؟ قال انتصرت على 70 شيطانا، ثم جاءت أم الشياطين فأخذت مني الصدقة. فأنت تخلي بالك من الحتة دي قوي، تمام، انك انت تنتصر على نفسك وتنتصر على اي حد ايا كان، ايا كان يحاول ان هو يعطلك او يبعدك عن معصي عن طاعة الله تبارك وتعالى ويدفعك الى البخل والمعصية. خليك جامد ما تخافش، والشيطان هيخوفك، الشيطان يعدكم الفقر. اخواني احنا بنهرج بس جد جد، الشيطان يعدكم الفقر، هيخوفك، هيفكرك بالمدارس، ويفكرك بالعلاج بتاع ابنك، ويفكرك بالإيجار، ويفكرك بالمية، ويفكرك بالنور، ويفكرك بالغلاء اللي موجود، هيخوفك ما تخافش. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فما تخافش، استعن بالله، واجعل أضحية برضو مشروع لحياتك، فإن ذلك يثقل ميزانك عند الله رب العالمين. آخر حاجة بقى أحذرك من لصوص اللحم، لو أنت هتذبح أحذرك من إيه، من الحرامية، لصوص اللحم. الناس دي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم، بس خلي بالك بس مش بالصورة اللي احنا فيها. يعني العلماء لما جم يتكلموا في تقسيم الأضحية اختلف لاختلاف الأدلة الواردة في تقسيمها وتوزيعها. قالوا ايه؟ قالوا ان هي تقسم على قسمين، يتقسم ايها نصين، نص ليك ونص الفقراء المساكين. جابوها منين؟ قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، ادي جنبه ايه وجنب. قالوا لا بس الصفحة الثانية ما فيهاش الكلام ده، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أو رقم واحد، وأطعموا القانع اللي وقعت في بيته، فقير بس قاعد ايه في بيته قانع راضي، ما بيسألش الناس، ما بيشحتش، ما بيلفش على البيوت، القانع. والمعتر، المعتر ده اللي هو مين؟ اللي بيلف، اللي بيتحرك في الشوارع، عابر السبيل والسائل والكلام ده، اللي انت تبقى لسه بتنيم الدبيحة، بتنيمها لسه، وده عمال يخبط على الباب كل سنة وانت طاب حق يا عم، لسه بنيمها، طب ما تنسانيش، طب اطلع انت من دماغي دلوقتي، احنا هنموت جوه، قاعد لغاية ما يقبل عافية كده، ويسيبك يروح لغيرك، ويسيب ده ويروح لده، ويلف ويلم، وفي الآخر كله عند بتاع الحواوشي. واضح؟ أنا عايزك تخلي بالك جدا من الكلام اللي بقوله. إحنا كمسلمين ليس من واجبنا خالص أن نكون عونا على مهنة التسول والشحات. هو أنا واجبي كمسلم إن أنا أحافظ على واحد يفضل طول عمره شحات، مهنته شحات؟ وإحنا عندنا في الإسلام، إحنا كمسلمين عندنا في الإسلام حاجة اسمها المهنة إيه متسول؟ ما عندناش المهنة دي، بالعكس، أنت لا يحل لك أن تأخذ من أموال الناس إلا برضا نفس، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والراجل اللي ما عندوش تجارة وما يقدرش يسأل الناس على قدر ما يزول به أو تزول به حاجته. يعني أنا محتاج أفطر، محتاج أتغدى، محتاج أتعشى، مش أفضل شغال شحات لغاية ما تبقى عندي مهنة ويبقى عندي فلوس في البنك وشاري بيوت وأراضي. متصورين الكلام؟ لأن النهاردة أصبحت مهنة تمتهن، واضح؟ وده في الإسلام اسمه سحت واسمه حرام. لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، واضح يا جماعة؟ المسألة تأتي يوم القيامة خموش في وجه أحدكم، اسألش. بل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على الصحابة، البيعة بيعة الإسلام، ألا يسألوا الناس شيئا. فكان الرجل إذا سقط صوته في إيده العصاية اللي بيسوق بها الجمل أو الحمار عزكم الله، تمام، لو وقعت منه على الأرض ما يقولش الواحد ناولني، ينزل يجيبها ويطلع تاني. الناس تقول طب ما تقول لي يا عم وناولها لك، يقول له قد أخذ رسول الله علينا البيعة ألا نسأل الناس شيئا. ده الأصل في الإسلام. الإسلام مجتمع نظيف، مجتمع جميل. فأنا بطلب منك إن أنت قبل ما تذبح تعمل كشف بأسماء الناس المستحقين من أهلك في ورقة، المستحقين من إيه؟ من أهلك، ترتبهم كده وبعدين شد خط، كمل بقى في الكشف المستحقين من جيرانك، خلاص كده شد خط، بعد المستحقين في حيك ومحل إقامتك. كشف ده لازم أجهز عندك، لازم يكون واضح عندك عشان هتشتغل بيه. خلي بالك في زكاة الفطر هتشتغل عليه، في زكاة المال هتشتغل عليه، في توزيع اللحوم هتشتغل عليه، في المواساة والزيارات وصلة الرحم هتشتغل برضو عليه. الأقرب، لازم المسألة دي تكون مترتبة عندك. لما تغطي دول ابدأ ادي لمين؟ للي في الشارع. لكن ما تديش للي في الشارع زكاة مالك وصدقاتك ولحمة العيد، ها، وانت عندك لحمك مش لاقي ياكل. بنقول دايما لو أن كل واحد فينا بس شال لحمه كده وأعطاه وأغناه لن يبقى في المسلمين فقير. كل واحد خلي باله من عيلته، خلي باله من أهله، ماشي يا جماعة؟ وإياك أن تتعامل مع لحمة العيد على أنها هم ينبغي الخلاص منه، لا لا، عايزك تتفق مع جزار يكون بيتقي الله، رجل نظيف، رجل مش بيسب الدين، رجل عارف ربنا. ما تجيبليش واحد يذبح الأضحية ما تتعبه ولا تخبطه ويحسب لها بالدين، هذا رجل مشرك كافر، سب الدين كفر. أقول لك تاني، سب الدين كفر، اللي يسب الدين كفر. كلام واضح جدا، لان مش هينفع ان احنا نكون مسلمين وبنسب دين ربنا وبعد ما نقول سب الدين نقعد نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ده تهريج ولعب بدين الله تبارك وتعالى، ما ينفعش. سب الدين كفر، ما ينفعش ابدا واحد بيسب الدين وتاكل من ذبيحته، ذبيحته دي محرمه، لان احنا ما بناكل ذبائح المشركين ولا الكفار، ماشي يا جماعه؟ تجيب واحد نظيف، واحد صالح يذبح لك الاضحيه، ما يستعجلش عليك، قول له خد اللي انت عايزه بس علقها وصفيها نشفها وظبطها، ها، وطلع لي حاجه كويسه تروح للفقراء المساكين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكيس ووزع واللي باقي عندك مشورة، يعني من باب يعني ايه تبادل الافكار. مفيش مانع ان يبقى عندك، مدام ربنا موسع عليك تدبح كل سنة والدنيا تمام، يبقى عندك ديف فريزر كبير تخزن فيه ما بقي. يعني خلاص اعطينا الناس جيراننا وحبايبنا واللي حوالينا، يبقى عندي ديف فريزر اخزن فيه الايه الباقي، والباقي ده يطلع على هيئة وجبات على مدار شهرين ولا حاجة بعد العيد. يعني لو فضل عندي 200 كيلو بعد ما وزعت اضحيتي اعمل فيهم ايه؟ خزنهم، غلفهم كويس ورصهم وخزنهم في الفريزر، وابدأ كل اسبوع طلع 20 وجبة لعشرين اسرة، الاسبوع اللي بعده 20 تانيين، اللي بعده 20 تانيين، اللي بعده 20 تانيين. يبقى انت كده ماشي صح، يبقى انت كده ماشي في الطريق المستقيم المظبوط. لكن انك تعطي اللحم لمن لا يستحق، فهذا يعني اخشى ان يكون اضاعة لفضل هذه الاضحية. احكي لك حكاية كده ونخلص. ان انا جالي مرة واحد بعد عيد الاضحى بشوية كده، زي ما تقول ضمير وجعه. فبعدين بيقول لي عم الشيخ انا عايز اسألك سؤال معلش تتفضل. قال لي انا كنت ماشي لقيت راجل في فيلا دابح الأضحية ومكيسها ومش لقي حد إيه ياخد. قلت له تمام. فندح علي وقال لي الورقة اللحمة دي بتاعتك، تعرف حد غلبان؟ مين اللي بيسأله؟ صاحب الأضحية. تعرف حد غلبان؟ قال له أنا أعرف الغلبة كله. هذا السؤال بالضبط، قال له نعرف الغلبة كله. قال له طيب ممكن تاخد لحمة توزعها؟ قال له أنت عندك لحمة قد إيه؟ قال له شويلة. راجل مش عارف يوزع، دابح مش عارف يوزع على حد. قال له طيب انا اخد شوالين من دهم ووزعهم من بلدي اللي قصدنا دي مليانه فقراء، هوزع عليهم كله. قال له خلاص دي بتاعتك وده تويه توزعه. قول له يا شيخ انا الوقت رحت خدت اللحمه دي ورحت بيعها لبتاع الحواوشي، هيبقى حرام عليا؟ انا عايزك بقى انت ترد عليه عشان نروح، تبقى مفتري. شوف بقى كل لفة لحمة من دي كانت راحة الأسرة ما وصلتش، هذه الأسرة تحاسبه أمام الله سبحانه وتعالى. لأن أنت حاج اسمك وكيل، اسمك إيه؟ وكيل. لأن لما حد يوكلك بالذبح يوكلك بالتوزيع لازم تنفذ ما طلب منك على الوجه الإيه المظبوط. اتقالك الفلوس دي توصل لكذا وكذا بصفة كذا وكذا، توصلها زي ما هي بالظبط. اتقالك اللحمة توصل لفلان، ما توصلش لعلان، توصل لفلان. ماشي يا جماعة؟ ونخلي بالنا لأن الفقراء في أمس الحاجة إلى أي شيء يرفع منهم في هذه الظروف التي نعاني منها. نسأل الله أن يرفع عنا وعنكم الوباء والغلاء، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يحقن دماءنا ودماءكم بمنه وكرمه، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.